عندما ضاع الأمل وسط المجرم على عش الطير المسبح في ربوع فلسطين، عندها ضاع المسجد الأقصى، وتاه الفجر عن مسار البزور وطال الأمد. ولكن بريقا للنور في أعالي المجد لم ينطفئ، فها هي رجال الأقصى تألف بطولتها الجبال والوهاد، وها هو المسجد الأقصى يحضن الأبرار المجاهدين، وها هو القرآن نبع يروي ظمأ الرجال. وعاد الشمل يا أقصانا، عاد الشمل يحمل على طول المدى قرآنا وحجرا. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. بدنا شرع الله يرفرف فوقك يا بلادي، بدنا رجال الأقصى تهتف ما نخشى العادي. بدنا شرع الله يرفرف فوقك يا بلادي، بدنا رجال الأقصى تهتف ما نخشى العادي. للدعوة الأم تنادي يلا نمد الأيادي، للدعوة الأم تنادي يلا نمد الأيادي، للدعوة الأم تنادي يلا نمد الأيادي، للدعوة الأم تنادي يلا نمد الأيادي. يلا عيدوا أمجادي تيعود البنيان. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. بدنا تعود جنود العزة ويعود الشباب، هزي جند الغصب هزي يا رجال المحراب. بدنا تعود جنود العزة ويعود الشباب، هزي جند الغصب هزي يا رجال المحراب. اسلمنا بنادينا يا أقصى عزك فينا، اسلمنا بنادينا يا أقصى عزك فينا، اسلمنا بنادينا يا أقصى عزك فينا، اسلمنا بنادينا يا أقصى عزك فينا. صبرا مسرانا بينا ما يهمك طغيان. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. يا يهود الغصب ويلك من ركب الأبطال، جيل الشهادة ينادي لك بساح النزال. يا يهود الغصب ويلك من ركب الأبطال، جيل الشهادة ينادي لك بساح النزال. ورجال الجهادية وزنود الإسلامية، ورجال الجهادية وزنود الإسلامية، ورجال الجهادية وزنود الإسلامية، ورجال الجهادية وزنود الإسلامية. والجحاف الأبية يحييها القرآن. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي. حي جنود الله بربوع الأقصى، بدنا شرع الله فوقك يا بلادي.